سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد لنا معكم من رحاب المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس، حيث نستمع معكم إلى تلاوة من آيات الله البينات من هذه الرحاب الطاهرة، يتلوها المقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وكما اعتدنا أن نستمع منه إلى تلاوة من آيات الله البينات في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ننصت خاشعين في هذه الدقائق الحلوة إلى ترتيل من آية ذكر الحكيم يرتلها المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم إنهم إن يرهوا عليكم يرجموكم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنك تخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء وقل عسى

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وقل الحق من ربكم فمن شاء يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا استبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين و وكان له ثمر كلتا الجنتين آتت لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره Thank you. التقوي أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله.